السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، إنني أحمد الله عز وجل أن يسر لنا عمارة هذا الوقت بعد العصر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكره سبحانه وتعالى. ونحن نرجو من ربنا فضل طلب العلم، وأن يرزقنا أجر الحاج الذي تم حجه، وأجر المجاهد في سبيله، وأن يزيدنا من فضله أضعاف أضعاف. أيها الفضلاء، في هذا المجلس بعد العصر من يوم الثلاثاء نجتمع على قراءة كتاب صحيح الترغيب والترهيب. نستمع الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلمها ونفهمها ونعرف أحكامها، ونعزم على أن نعمل بها. نشرف أنفسنا بسماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالصلاة والسلام عليه كلما ذكرناه صلى الله عليه وسلم. ونحن نقرأ في الترغيب في العلم، ولا شك أن الأمة بحاجة عظيمة إلى تذكيرها بشأن العلم، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة العلم. ولو أن الأمة اشتغلت بالعلم وأقبلت على العلم لزاد الخير فيها واندحر الشر وقل الضرر. ولو أن طلاب العلم اشتغلوا بما ينفعهم من العلم وتركوا اشتغالهم ببعضهم لحصلوا خيرا كثيرا، ولن دفع عنهم كثير من الشر. ينبغي على المسلم أن يعلم أن المشروع له أن يتعلم، وأن الله كره له قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فلا ينبغي لنا أن نشغل أنفسنا بالكلام الذي لا يظهر نفعه، بالقيل، بأن يتكلم الإنسان بغير إسناد، أو بالقال بأن يتكلم بإسناد، وأن لا نشغل أنفسنا لا ينبغي لنا أن نشغل أنفسنا بكثرة الأسئلة عما لا يظهر نفعه. فالأمة بحاجة إلى تذكيرها بشرف العلم وفضل العلم وما أعده الله عز وجل لمن سلك هذا الطريق من فضل وأجر عظيم. ولو أن طالب العلم بدلا من أن يفتش في الكتب عن أغلاط العلماء الذين كثر خيرهم وقل خطأهم وعرفوا بالسنة وبالجهاد في بيان التوحيد وصحيح العقيدة والدعوة إلى الاستقامة على صراط الله المستقيم، لو أنه بدل أن يشغل نفسه بإخراج أخطاء لا يعرفها الناس فيبثها بين الناس ويبلبل على الناس ما هم فيه ويشكك في العلماء، لو أنه بدلا من هذا اشتغل بزيادة العلم وتحصيل العلم لحصل خيرا كثيرا وعلما عظيما ينتفع به وينفع به إن شاء الله. فوصيتي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عامة ولطلاب العلم خاصة أن يشتغلوا بطلب العلم وأن يحرصوا على ما ينفعهم وأن لا يصرفهم الشيطان عن صراط الله المستقيم إلى أمور في ذات الشمال أو ذات اليمين لا تنفعهم بشيء وإنما تضرهم وتضر من وراءهم. ونحن كنا نقرأ في هذا الكتاب العظيم الذي زينه صنيع الإمام الألباني رحمه الله عز وجل وأعلى درجته في الجنة بتصحيح الأحاديث أو تحسينها وإخراج ما كان ضعيفا من هذا الكتاب، فيتفضل القارئ يقرأ لنا من حيث وقفنا أي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث العظيم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد نوعان: حسد محرم ومذموم صاحبه، وهو شر كله، لا يجلب لصاحبه خيرا ولا يجلب للأمة خيرا، وهو تمني زوال النعمة عن الغير، أن يتمنى العبد أن تزول النعمة عن غيره، سواء تمنى مع ذلك أن تنتقل إليه أو لم يتمنى، ما دام والعياذ بالله أنه يتمنى أن تزول النعمة عن المسلم فهو حاسد ذو شر، وهذا حسد محرم. والنوع الثاني: حسد جائز، وهو أن يتمنى العبد نعمة أنعمها الله عز وجل على غيره من غير تمني زوالها عن غيره، أن يرى العبد نعمة من نعم الله على أخيه فتعجبه فيتمنى هذه النعمة لنفسه، لكنه لا يتمنى ولا يحب أن تزول النعمة عن صاحبها. وهذا الحسد جائز ما دام أنه متعلق بالنعم، ما دام أنه متعلق بالنعم. بمعنى يا إخوة، لا يجوز للإنسان أن يتمنى معصية. مثلا لو رأى إنسانا والعياذ بالله على معصية، لا يجوز أن يتمنى هذه المعصية، وإنما حسد الغبطة متعلق بالنعم. وحسد الغبطة ينبغي أن يكون في معالي الأمور، وأن يكون في الأمور العالية التي تقرب العبد من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المراد في الحديث هنا، لا حسد إلا في اثنتين. والمقصود بالحسد هنا حسد الغبطة الذي هو محمود، يعني حسد الغبطة يكون جائزا إذا كان متعلقا بنعمة من غير تمني زوالها عن المسلم، ويكون محمودا إذا كان في هاتين الاثنتين وما أشبههما. لا حسد إلا في اثنتين. فإن قال لنا قائل، لماذا لا يكون الحسد هنا هو الحسد المعلوم ويكون هذا مستثنى؟ قلنا لأن ذلك لا يتصور شرعا، فإنه لا يتصور أن الشرع يأذن لنا في أن نتمنى زوال النعمة عن مسلم بأي حال من الأحوال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الحسد تفسيرا بينا بما بيناه، وهو حسد الغبطة كما سيأتينا في الحديث الذي نذكره بعد قليل إن شاء الله. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. المال النافع يا إخوة هو ما أغنى الإنسان عن المسألة وأنفقه على نفسه وعياله وأهله وأخرج زكاته وتصدق منه. ما هو المال النافع؟ ما أغنى العبد عن المسألة فيغنيه عن أن يسأل الناس، هذه الصفة الأولى. وأنفقه على نفسه وعياله وأهله ومن ينفق عليه، هذه الصفة الثانية. وأخرج زكاته إذا كانت تجب فيه الزكاة، وتصدق منه على عباد الله. وما سوى ذلك فجمع يسأل عنه يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. وهذا الجمع مع كونه يسأل عنه العبد يوم القيامة ويؤخر العبد عن دخول الجنة، فأول الناس دخولا للجنة الفقراء وآخرهم الأغنياء، مع ذلك فإنه ما بين بلا في الدنيا بحيث يبليه ابن آدم، وما بين فناء، وما بين جمعه للناس وتركه لهم. ففي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، أي أن ابن آدم يحرص على ماله فيقول مالي مالي. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ ما الذي لك من المال؟ ما تلبسه ولا بد أن يبلى، ما تأكله ولا بد أن يفنى، وما تتصدق به فهو الذي يبقى. وفيه أيضا في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى. هذه الثلاث له، يلبس هو فيبلى، أو يأكل فيفنى، أو يتصدق فيبقى، هذه له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، فهو ذاهب وتاركه للناس. إذن حسد الغبطة يا إخوة يقع في ماذا؟ يقع في المال النافع. فإذا رأيت عبدا أنعم الله عليه بالمال وأنفقه في الحلال وسلطه على هلكته في الحق والخيرات، فهنا تحسده حسد غبطة بأن تتمنى هذا المال. وهذه الأمنية يا إخوة لها فائدة شرعية، فتتمنى أن يكون لك هذا المال لتفعل كما يفعل، فإذا فعلت ذلك كتب لك الأجر. ليس مجرد حسد، هذا الحسد ينفعك لأنك تتمنى مثل ما له وأن تعمل مثل عمله فتكون مثله في الأجر سواء، وإن كان المنفق أعظم أجرا كما تقدم معنا في الدروس. قال: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحكمة هنا يا إخوة العلم، ورأس الحكمة القرآن والسنة. رأس العلم القرآن والسنة. فهذا الرجل آتاه الله الحكمة، علمه القرآن، علمه السنة، فهو يقضي بها أي يعمل بها، يعمل بها ويعلمها. فمثل هذا يحسد. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. طيب، فسمعه جار له يسمع القرآن في بيته يتلى ليلا ونهارا، يسمع عند بعض الناس أنهم والعياذ بالله على ما يغضب الله، على الطرب والغنى، على تنتنا تنتنا، وهذا بيته ما شاء الله تبارك الله يسمع فيه القرآن، يتلى فيه القرآن في آناء الليل وآناء النهار، فيحسده ويغبطه ويتمنى لو كان مثله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. هنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسد، فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. متفق عليه. فهنا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم معنى الحسد، وبين لنا أن رأس الحكمة هو القرآن، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني رجل علمه الله القرآن. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة القرآن، أمة تتلو القرآن آناء الليل وآناء النهار. ولذلك يا إخوة كان السلف لا يخلون يومهم من قراءة القرآن، وبعض الناس اليوم تقول له: يا أخي متى قرأت القرآن؟ يقول: والله من أسبوع. آخر مرة قرأت من أسبوع في يوم الجمعة. طيب يا أخي لماذا لا تقرأ؟ يقول ما عندي وقت. سبحان الله، لو أنك إذا أذن المؤذن توضأت وذهبت إلى بيت الله وصليت ركعتين ثم أخذت كتاب الله تقرأ إلى أن تقام الصلاة في الصلوات الخمس لقرأت كثيرا من كلام الله عز وجل. ثم كيف تخلي بيتك من أن تقرأ فيه القرآن، من أن تردد فيه كلام الله؟ لو ضاق الوقت عليك، لو ضاق الوقت عليك اقرأ ثلث القرآن، قل هو الله أحد، ما أحد يعجز عنها. ضاق الوقت وما يضيق، لكن لو ضاق الوقت عليك اقرأ ثلث القرآن. أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها سورة قل هو الله أحد، كلنا نحفظها. ثم الفهم للقرآن، والعلماء يقولون فهم القرآن نوعان، فهم عام، وهذا يمكن لكل مسلم، وفهم لمقاصده وحكمه، وهذا يحتاج إلى أن يتعلم الإنسان. ومن أسف أن الأمة تركت المشروع في القرآن إلى الممنوع، فأصبح الناس إذا سمعوا في بيت أنه يقرأ القرآن قالوا مات عندهم ميت، للأسف أصبحت قراءة القرآن في بيوت المسلمين علامة على وجود ميت، مع أن قراءة القرآن من أجل الموت بدعة، أن يؤتى بشريط، أن يؤتى بمقرئ يقرأ في العزاء أو يقرأ في البيت بعد موت الميت، هذه بدعة محدثة ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا ذكرها الأئمة الأربعة. لكن للأسف أن الناس أصبحوا لا يقرؤون القرآن، وأصبح كثير من المسلمين يفهمون من سماع القرآن أن هناك ميتا في البيت، فليت أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعود إلى القرآن، تقرأ القرآن كل واحد في بيته، يأمر أبناءه بالقراءة ويقرأه، ويتفقد أبناءه في قراءة القرآن كما يتفقدهم في أمور الدراسة ونحوها. فهذان الأمران يقع فيهما حسد الغبطة. نعم. صلى الله عليكم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكرأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث العظيم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. إن مثل أي صفة وحال ما بعثني الله به من الهدى، والهدى هو الموصل إلى الخير والمقصود، الموصل إلى الخير والمقصود، والعلم هو القرآن والسنة. القرآن والسنة، والهدى لا يكون إلا بالقرآن والسنة. فالهدى هو المقصود، والقرآن والسنة العلم الذي يتحقق به الهدى. كمثل غيث، أي كمثل مطر أصاب أرضا، وهذه الأرض ليست على حال واحدة، يعني أرض يعني مكان، نزل على مكان، نزل على قرية، نزل على بلد. فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء، فامتصت الماء واحتفظت بالماء، وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. الكلأ يطلق على النبت سواء كان يابسا أو رطبا، والعشب هو اليابس من النبات. إذا ما معنى هذه الجملة يا إخوة؟ معنى هذه الجملة أن هذه الأرض نزل عليها الماء وقد يبس نباتها، أصبح يابسا من القحط، فنزل عليها الماء. فماذا حصل فيها؟ قبلت الماء، فأحيى الله بالماء ما يبس من نباتها، وأخرجت نباتا جديدا. فاليابس أحياها الله بهذا الماء وأخرج به نباتا، وأخرج بهذا الماء نباتا جديدا. وكان منها أجادب، أي أنها أراض صلبة تحفظ الماء ولا تنبت. هذه القيعان يسمونها عندنا قيعان، وهي في الحقيقة أجادب تمسك الماء، يبقى الماء فيها فترة طويلة، يبقى الماء فيها فترة طويلة، فينتفع الناس بالماء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنفع الله بها الناس، انتفع منها الناس، منهم من يشرب يأخذ الماء ويشرب، ومنهم من يأخذ الماء ويزرع، ومنهم من يسقيه لدوابه. انتفع الناس بهذا الماء، وإن كانت الأرض بذاتها لم تنتفع، لم تخرج النبات. وأصاب طائفة أخرى منها، إنما هي قيعان. والقيعان هنا أي الأراضي الملساء التي لا تمسك الماء، يأتي الماء ويسيل ما تمسك الماء، لا تمتص ولا تمسك، لا تمتص ولا تمسك. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. طيب هذا المثال بالأراضي ما المقصود منه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. فذلك مثل من فقه فصار فقيها، لأن فقه بضم القاف يعني صار فقيها، صار عالما. ونفعه ما بعثني الله به، فانتفع بنفسه، فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. في هذا الحديث يا إخوة بيان أن قلوب الناس بالنسبة للعلم تختلف، فمنها ما يقبل العلم ويحفظه ويستنبط منه الفوائد والأحكام ويعمل به صاحبه ويعلمه للناس، فصاحب هذا العلم منتفع نافع، منتفع بنفسه نافع لغيره. وهذا النوع هو أشرف الناس، أشرف الناس هو العالم الذي يعرف العلم ويفهم العلم ويعمل بالعلم ويعلم العلم. وهذا النوع كما يقول العلماء من القلوب كالآنية، منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا القلب هو القلب الخالص السليم، ومنها ما يقبل العلم ويحفظه لكنه ليس فقيها، فلا يتفقه في العلم ولكنه يحفظ النصوص ويعرف النصوص ويجل النصوص فينقل العلم إلى غيره كما سمعاه. فهذا له فضل نفع الناس لأنه أوصل العلم إلى من يفهمه، أوصل العلم إلى من يفهمه. وهذا فيه شرف وفضل لكنه دون الأول. ومنها ما لا يقبل العلم بل هو معرض والعياذ بالله، ولا ينتفع به ولا ينقله لغيره، بل يسوءه إذا نشر العلم. بعض الناس والعياذ بالله ما يقبل العلم ولا يحفظ العلم، وإذا نشر العلم ساءه ذلك وسعى في التنفير منه بتلقيب أصحابه بألقاب منفرة أو نحو ذلك والعياذ بالله. فهذا لا يكون إلا لمن فسد قلبه والعياذ بالله ولم تصلح نيته، فلم يقبل هدى الله ولم يرفع به رأسا. ومن فوائد الحديث يا إخوة أن المعلم للناس ينبغي أن يقرب العلم للناس، وأن يحرص وأن يتعب نفسه في بيان العلم بما يفهمه الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هنا بالمثال القريب، علمنا بالمثال القريب. والمعلوم أن القلوب تفهم الأمثال وتعرف المراد بها. وفي الحديث فضل العلم والفقه، وأن من جمع بين الحفظ والفهم بأعلى المنازل، ثم يليه من حفظ العلم لكن ليس له صنعة في فقهه وفي فهمه. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجه بإسناد حسن، والبيهقي، ورواه ابن خزيمة في صحيحه مثله، إلا أنه قال: أو نهرا كراه، وقال يعني حفره، ولم يذكر المصحف. نعم، هذا الحديث تقدم معنا في المجلس الماضي مضمونه، ولكن أنبه على فوائد زائدة في هذا اللفظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، فدل ذلك على أن هذه المذكورات من عمل الإنسان، من عمل الإنسان، علما علمه ونشره. وقلت لكم يا إخوة لا تحقروا من التعليم شيئا، ولو أن تعلم الناس سورة الفاتحة، لو أنك تحرص ما دمت حفظت الفاتحة أن تعلم الصبيان الفاتحة، لو أنك أخذت حلوى في جيبك وإذا جئت للصبيان تعطيهم حلاوة وتحفظهم الفاتحة أو سورة قل هو الله أحد، أو جلست في المسجد لأهل القرية تحفظهم بعض صور القرآن، فإن هذا سيأتيك أجره إن شاء الله في قبرك بعد أن تموت، ما دام الناس يقرؤون ما علمتهم إياه. ولذلك أنا أكرر كثيرا، لا يسبقنك إلى تحفيظ أبنائك الفاتحة أحد من الناس ولا الشيخ، أنت حفظهم الفاتحة حتى يبقى هذا لك وولدا صالحا تركه. وهذا يا إخوة يبين لنا أن حسن التربية زراعة يجد الإنسان ثمرتها في الدنيا بما يسره من أولاده، ويجد ثمرتها في قبره بما يأتيه من حسنات. وقد تقدم هذا، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه. ابن السبيل يا إخوة هو الذي يكون مسافرا وينقطع في الطريق، ينقطع في الطريق إما يسرق ماله أو يفقد نفقته أو نحو ذلك، فكون الإنسان يبني بيتا لابن السبيل فإنه يدخل في هذا. أو نهرا أجراه، نهرا أجراه إما بأن يحفر قناة من النهر للناس، يكون الناس النهر يمشي فيأتي فيحفر قناة إلى القرية من النهر، أو يحسن مجرى النهر، الناس ترمي في النهر أشياء كذا فيأتي وينظف مجرى النهر، ويدخل في ذلك أن يحفر البئر هنا في هذا الحديث، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. هذه يا إخوة أفضل الصدقات وخيرها، أن يتصدق الإنسان وهو صحيح شحيح يحب المال ويرجو الدنيا، هذه أحسن الصدقات وأعظمها أجرا، أن الإنسان يتصدق وهو صحيح لا زال يرجو الدنيا، لا زال يرجو أن يتمتع بالدنيا، وهو شحيح يحب المال. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ أنا أريد أن أتصدق وأريد أعظم الصدقات أجرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. والحديث رواه الشيخان في الصحيحين، يعني أن تتصدق وأنت صحيح شحيح ولا تمهل وتؤخر الصدقة. إذا قيل لك يا أخي تصدق جيراننا عندهم حاجة تصدق عليهم، قلت أنا أولى، أنا ما أدري ماذا يحدث لي، يمكن يذهب هذا المال وأنا لازلت، حتى إذا رأيت الموت وبلغت الروح الحلقوم وعرفت أنك تارك المال تارك المال وأن الناس سيأخذون المال، تصدقت أو لم تتصدق؟ فإنك إن لم تتصدق به أخذه الورثة. قلت أعطوا جارنا كذا وأعطوا جارنا كذا وأعطوا جارنا كذا، هذه صدقة وتقبل، لكنها من أقل الصدقات أجرا. وعندنا يا إخوة قاعدة، كلما كان المانع من العبادة أعظم كان أجر فعلها أكبر. كلما كان المانع من العبادة أعظم كان أجر فعلها أكبر. أنت جالس تتحدث في صدق في في في في بيع أو نحو ذلك بمئة ألف أو بمئتي ألف، فأذن المؤذن فقمت تركت الكلام في الصفقة وتوضأت وذهبت إلى المسجد تصلي، هذا أعظم أجرا من الجالس بلا شغل ويسمع الأذان ويتوضأ ويذهب ويصلي، لأن المانع هنا من الذهاب للمسجد أعظم، وهو صفقة بمئات الآلاف. ولذلك الموفق الذي كلما عظمت مشاغله كلما حرص على العبادة أكثر، كلما عظمت مشاغله كلما حرص على العبادة أكثر، لأنه يؤجر أكثر ويكون أعظم أجرا من غيره. ويقابل هذه القاعدة أنه كلما ضعف الداعي إلى المعصية كان إثم فعلها أعظم، أنه كلما ضعف الداعي إلى المعصية كان إثم فعلها أعظم. أشيمط يعني رجل كبير شايب ضعفت قواه يزني، هذا ضعف الداعي عنده إلى الزنا كثيرا، أشيمط تغضن جلده وضعفت قواه ومع ذلك يزني، هذا فعله للزنا أشد من فعل الشاب وفي كل شر. العائل المستكبر فقير، فقير لا عنده جاه ولا عنده مال ولا عنده شيء ويتكبر على الناس، يتكبر على الناس، ما في داعي للكبر عنده، لكن والعياذ بالله يتكبر على الناس، هذا أعظم إثما من الغني الذي يتكبر على الناس وفي كل شر. إذن هاتان قاعدتان عظيمتان يا إخوة ينبغي على المسلم أن يفهمهما. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره. نعم، هذا الحديث تقدم معنا وشرحناه بالتفصيل، لكن أنبه على أمرين. الأمر الأول، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم، ولم أجد في كتب الأحاديث لفظ ابن آدم، وإنما الموجود في كتب الأحاديث ومنها صحيح مسلم إذا مات الإنسان، فهذا والله أعلم من الرواية بالمعنى، من الرواية بالمعنى، المنذري ذكره بالمعنى، وإلا فالذي في كتب الأحاديث إذا مات الإنسان. ولم أقف على لفظة ابن آدم، مع أن الشيخ الألباني رحمه الله لم يتعرض لها هنا وكذلك في بقية كتبه، ذكر هذه اللفظة ولم يتعرض لها بتعليق، مع دقته رحمه الله في هذا الباب. فهذا يعقول اللفظ الموجود في كتب السنة إذا مات الإنسان ولا محذور، لأن ابن آدم هو الإنسان، لكن هذه فائدة علمية تتعلق بالحديث. الأمر الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله. الواحد منا إذا مات يا إخوة ينقطع عمله، بمعنى أنه لا يجري عليه الثواب، وإلا فالعمل محفوظ، إن كان خيرا فهو محفوظ وإن كان شرا فهو محفوظ. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالمقصود بانقطاع العمل يا إخوة هنا انقطاع الحسنات، وهو أن الإنسان لا تجري عليه حسنات. ولهذا يا إخوة نهينا عن تمني الموت مهما كان حالنا في الدنيا. أنت في فقر لا تتمنى الموت، أنت في مرض لا تتمنى الموت، لا تقول ليتني أموت وأرتاح. لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله، والمؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا حتى لو كان في حال الفقر. إذا صبر فهذه حسنات، إذا صبر على فقره ولم يشكو الله ولم يتسخط ولم يتمنى الموت هذه حسنات بذاتها. إذا مرض وصبر على المرض فهذه حسنات بذاتها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه. لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. رواه مسلم في الصحيح. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتمنى الموت أو أن ندعو به على أنفسنا قبل أن يأتي. لماذا؟ ما العلة؟ العلة أنه إذا مات أحدنا انقطع عمله، أما إذا بقي فإن المؤمن مهما كان لا يزيده عمره إلا خيرا، لا يزيده عمره إلا خيرا. وفي هذا بشارة للمؤمنين يا إخوة. الموحد المصلي الذي سلم من دماء الناس، انتبهوا، الموحد الذي لا يشرك بالله، المصلي الذي لا يترك الصلاة المفروضة أبدا، الذي سلم من دماء الناس لن يخلو من الخير، بل يرجى أن يكون خيره أكثر من شره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. لكن لابد أن يكون موحدا حتى يكون مؤمنا، ولابد أن يكون مصليا حتى يكون مسلما، فإن الذي لا يصلي ليس بمسلم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولا بد أن يسلم من دماء الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. لا يزال المؤمن معنقا يعني طويل العنق صالحا مهما كان، فيه صلاح فيه خير، ما لم يصب دما حراما، هذا الحد. فإذا أصاب دما حراما بلح أي انقطع عن الخير. فالمؤمن يا إخوة أبعد الناس عن الاعتداء على دماء الناس، لا يتساهل في الدماء أبدا، يحفظ نفسه من الدماء، حتى يتبين له الحق. ولذلك جاء بعض الناس إلى أحد السلف فقالوا: ألا تقاتل معنا؟ فقال: حتى تأتوني بسيف له عينان تبصران ولسان ينطق يقول هذا كافر فاقتله. فالمؤمن يحرص على السلامة من الدماء. هؤلاء الذين يقتلون المسلمين بالشبهات، هؤلاء يوقعون أنفسهم في أمر عظيم يا إخوة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمن رجلا على دمه فقتله قال صلى الله عليه وسلم: فأنا منه بريء وإن كان المقتول كافرا. من أمن رجلا على دمه، وفي رواية: من أمنه رجل على دمه فقتله فأنا منه بريء ولو كان المقتول كافرا. هؤلاء الذين يأتون يدخلون مساجد المسلمين ما يبحثون إلا عن المصلين، ويفجرون أنفسهم في مساجد المسلمين أو يرمون قنابل في مساجد المسلمين، حتى والله لو كانوا من طوائف أخرى غير أهل السنة قد أمنوك على دمائهم وأدخلوك المسجد أن تقتلهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم حجيجك يوم القيامة وهو صلى الله عليه وسلم منك بريء. كيف تقدم على هذا؟ كيف يتساهل شباب يدعون أنهم ينتسبون إلى الإسلام يتساهلون في دماء الناس؟ الشاهد يا إخوة أن المؤمن ما دام موحدا يحذر الشرك، مصليا لا يترك فرضه أبدا، سليما من دماء الناس، لا يزيده عمره إلا خيرا. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وكذا رواه ابن خزيمة وابن حبان وإسناده صحيح. وهذا فيه معنى ما تقدم، وفيه بيان أن هذا هو خير ما يخلفه الرجل من بعده. ولذلك يندب المؤمن على أن يجري صدقة جارية تكون من بعده، وعلى أن يحرص على تربية أبنائه تربية رشيدا. نعم. سن الله إليكم. وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به، لا ينقص من أجر العامل شيء. رواه ابن ماجه. وسهل يأتي الكلام عليه. نعم. وهذا على كل حال تقدم معنا في حديث من سن في الإسلام سنة حسنة. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي أمامة الباهلي قال: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه البزار من حديث عائشة مختصرا قال: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. نعم. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له رجلان، أحدهما عابد، أي أنه يعبد الله عز وجل بدون علم، والعبادة هنا يا إخوة عامة، قد يصلي ويصوم لكن بدون علم جاهل، وقد يدعو إلى الله لكن بدون علم جاهل، يدعو بجهل، قد تكون نيته حسنة وعنده غير على الدين لكنه يدعو بغير علم، فهذا عابد، والآخر عالم. وليس المراد بالعالم أنه يعلم ويتكلم، وإنما المقصود أنه عالم عابد، يعلم الخير ويعمل به، فهو عابد بعلم. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم العابد، وأنه كثير العبادة، وأنه وذكر له العالم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فضل العالم على العابد، العالم العامل بعلمه، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى الصحابة. فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فضل عظيم، فكيف بفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى الصحابة رضوان الله عليهم؟ وفي هذا تفضيل عظيم يا إخوة للعالم على العابد. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم من فضل العالم ما قاله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن الله سبحانه وتعالى وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. أولا يا إخوة، الصلاة من الله، الثناء على عبده في الملأ الأعلى، فالذي يعلم الناس الخير يثني الله عليه في الملأ الأعلى. أن جئت إلى المدينة وسمعت في دروس أهل العلم شيئا من التوحيد، حذر العلماء من شرك هو يعمل في بلدتك، حذر العلماء من السحر، ذهبت من هنا إلى بلدك، ذهبت إلى أهل قريتك، قلت: سمعت الشيخ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من فعلنا هذا، ويقول إن هذا من الشرك، وعلمتهم ما استطعت وما حفظت، أنت معلم للناس الخير. الله عز وجل يذكر معلم الناس الخير في الملأ الأعلى. والصلاة من عباد الله هي الدعاء، الملائكة تدعو للعالم وتستغفر له، وكذلك أهل السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى النملة، والنملة حيوان من حيوانات البر صغير، وحتى الحوت، والحوت حيوان من حيوانات البحر كبير، يقولون أكبر المخلوقات الحوت، أكبر المخلوقات في الأرض الحوت. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى الحيوانات كلها، صغيرها وكبيرها، بريها وبحريها، تصلي على معلم الناس الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلون على معلم الناس. ما سكت صلى الله عليه وسلم، قال: الخير، الذين يعلمون الناس التوحيد، الذين يعلمون الناس السنة، الذين يريدون أن يردوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى عزها ومكانتها، إلى ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. فالخير ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، فالذين يعلمون الناس ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه هم أهل الفضل، وهم الذين يفوزون بهذا الفضل. وجاء تفسير الصلاة من المخلوقات في الرواية الأخرى في حديث عائشة رضي الله عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. فهذا يا إخوة دليل على شرف العلماء وعلى فضل العلم وأهله، وأن الأمة يجب عليها أن تجل العلماء وأن تقدرهم وأن تعرف لهم فضلهم. ولذا جاء في الحديث إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقصد. وهذا فصل سيأتينا باستقلال وسنعلق عليه إن شاء الله، لكن هنا أريد أن أقول يا إخوة إن من صفات المؤمنين أنهم يجلون كبار السن، لأن كبير السن قد سبقك إلى الإسلام وعبد الله أكثر مما عبدت الله، وله مكانة السن وله تجربة السنين. والمؤمنون يجلون العلماء ويقدرون العلماء، فإذا جمع العالم بين كونه من ذي الشيبة وكونه عالما فقد جمع خصلتين توجبان الإجلال، فيكون الشأن أعظم والفضل أكبر. فلا ينبغي لطلاب العلم الصغار أن يفعلوا ما يذهب إجلال العلماء الكبار الذين شابت لحاهم وأفنوا أعمارهم في التعلم والتعليم، تعليم التوحيد والسنة وتعليم الناس الخير. وسيأتينا إن شاء الله فصل في توقير العلماء، وأن من صفات المؤمن أنه يوقر العلماء. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وقبلها الجواب أذكر للإخوة والله المستعان أني لن أجلس غدا ولا الخميس ولا الجمعة ولا السبت، وسأجلس الأحد إن شاء الله في درس القواعد والأصول الجامعة. نعم. جزاكم الله خيرا ورفع قدركم في الدارين، غفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. ما شاء الله. طيب بعد الدرس أنا أسمع منك. هنا بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول أحسن الله إليكم، ما هو السن الذي يجب على البنت الصغيرة أن تتحجب فيه؟ أما الوجوب فهو بالبلوغ، لأن الصبي أو غير البالغ سواء كان ذكرا أو أنثى لا يجب عليه شيء شرعا، لكن يجب على الولي أن يدرب البنت على الحجاب في سن معتبرة قبل البلوغ، قبل البلوغ. ولكني أنصح الناس أن لا يعجلوا وأن لا تدعو الغيرة الشرعية بعض الإخوة إلى تحجيب البنت وهي بنت 6 أو 5 أو نحو ذلك، فإن هذا في الغالب يعود عليها بالضرر النفسي ولا تعيش حياتها مع أقرانها. لكن في السن المعتبرة بحسب البلدان إذا وصلت 9 أو نحوها يبدأ الوالد يحببها في الحجاب تقربا إلى الله، ما يعلمها أن هذا عيب. بعض الناس يقول عيب أنك ما تغطين شعرك، لا، علمها أن هذا دين. فرق بين أن تعلمها أن ترك هذا عيب وبين أن تعلمها أن ترك هذا معصية. علمها أن الله يحب البنت والمرأة التي تتحجب، وأن الله يفتح عليها ويرزقها من الخيرات ما الله به عليم. اجعلها تحب هذا الأمر لأنها تحب الله. بعض الناس يربطها بنفسه، يقول إن كنت تحبيني فتحجبي. اربطها بالله، قل لها إن كنت تحبين الله فتحجبي، الله أمر النساء بالحجاب، الله يحب المرأة المتحجبة. وحاول أن تغرس هذا في نفسها، وإذا تركت يوما فلا تغلظ عليها ما دام أنها في التدريب. ثم إذا اقتربت من البلوغ شيئا هنا أغلظ وشد عليها إذا كانت لم تتعلم. كما في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع، لأن هذا السن هو المناسب، السادسة الخامسة في الغالب الطفل يعني ما يتحمل الأمر، لكن لا مانع من الترغيب لكن بدون أمر. أما الأمر صلي كذا بالترغيب في السابعة، ثم ثلاث سنين لا سب لا شتم لا كهر لا ضرب، وإنما ترغيب ترغيب أمر أمر أمر إلى العاشرة. فإذا بلغ العاشرة وهو لا يصلي هنا اضربه ضربا لا اعتداء فيه، ضربا تطيع الله فيه لا حظ لك فيه. بعض الآباء يا إخوة يضربون أبناءهم لأنفسهم. بعض الناس يقولوا أبرد قلبي، وبعض الأخوان يقولون أفش غلظي. ما يجوز، هذا الضعيف أمانة والله عز وجل سيسألك عنه. إذا كان يا إخوة من ضرب مملوكه صوتا ظلما جلد يوم القيامة، من ضرب مملوكه الذي هو مال عنده صوتا ظلما جلد يوم القيامة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يأتي الأب يجلد الابن لأنه يريد يبرد قلبه؟ ما أذن الله لك في هذا، أذن الله لك أن تضربه لتعلمه من غير اعتداء. ما تضرب وجهه، ما في كف. ما تضرب كف ولا يقولون قلم ولا، ما تضرب على الوجه، ما تسبه تشتمه. بعض الناس عنده حمق سبحان الله، يعني لعن الله والدك، هو والده ومن جاء بوالدك ويلعن جده. ما يجوز كون هذا صغير مسكين وأيضا ابن ما يعطيك الحق، تضربه لتؤدبه لا تعتدي في ضربه. فلا تضربه ضربا يكسر عظمه ولا يجرح جلده ولا يكسر نفسه، وهذا مهم، وإنما تضربه ضرب المشفق بحيث فقط تظهر له أنك غضبان وأن الأمر غير عادي. هذا عند العاشرة. كذلك في تعليم البنت الحجاب يبدأ بترغيبها في سن مناسبة، ما يبدأ بها وهي صغيرة جدا بحيث يؤثر هذا على نفسيتها. تؤمر تؤمر تؤمر، إذا اقتربت من البلوغ شيئا يبدأ الوالد يغير في الأسلوب، إن شاء ضربها ضربا يعني كما وصفنا أو أغلظ عليها أو نحو ذلك. فإذا بلغت ألزمها، ما في خيار ما في حرية، الله سيسألك عنها. فإذا اتقيت الله ما استطعت وبرئت ذمتك فالأمر موكول إلى الله. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: نصيحة يا شيخ لبعض النساء الذين يتسخطن من الرجل الذي تزوج من الثانية والثالثة، وهل فعلهن هذا اعتراض على أمر من أمور الشرع؟ جزاكم الله خيرا. أما الغيرة فهذا أمر كتبه الله في بنات آدم، كون المرأة تغار على زوجها ولا تريد أن يتزوج بغيرها فهذا أمر لا تلام عليه المرأة، وقد كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يغرن عليه صلى الله عليه وسلم، ومعلوم ما وقع بينهن من الغيرة، ولكن الاعتداء لا يجوز. فكون المرأة تشتت البيت ويعني تغرب الأبناء بسبب أن زوجها تزوج عليها هذا أمر لا يجوز، ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بسبب أن زوجها تزوج عليها. أما إذا كرهته فعلا وأصبحت لا تطيقه وحاولت وأصبحت لا تطيقه وخافت أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا فهذا شيء آخر. فعلى كل حال نصيحتي للأزواج هي الرفق بالنساء، فإنهن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الرجل أن يحرص على أن لا يجرح امرأته وأن يوصل لها المراد بأسلوب طيب لا يسبب ضررا، وعلى المرأة أن تحسن إلى زوجها وأن تعلم عظيم حقه عليها وأن تصبر على الغيرة التي تصيبها إذا تزوج زوجها يعني بغيرها. وأرى من الأهمية بمكان أن نوصي نساء المسلمين بتقوى الله عز وجل وعدم السير وراء الأفكار غير الشرعية التي تبث في الإعلام، تبث في المسلسلات ونحو ذلك. لا يجوز للمرأة أن تعتقد أن زواج زوجها بثانية خيانة، فما كان الله ليبيح الخيانة. ولا نطلب منها يعني أن لا تغار أو أن ترضى رضا مطلقا، ولكن نقول إياك والأفكار التي تخالف شرع الله عز وجل. كما أني أوصي النساء المسلمات جميعا بعدم الاختلاط وعدم التبرج، لا سيما مع غيبة الزوج وتغرب الزوج من أجل تحصيل المال وتحسين المعيشة، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يسأل عنهم، ثلاثة لا يسأل عنهم أي لعظم جرمهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فلا تسأل عنه، الرجل الذي يفارق جماعة المسلمين ويعصي إمامه ويخرج على إمامه فلا تسأل عنه، وعبد أبق من سيده، العبد المملوك الذي يهرب من سيده، وامرأة غاب عنها زوجها يكفيها دنياها فتبرجت من بعده وتمرجت. رجل غاب عنها زوجها يكفيها دنياها، غاب يحصل خيرا، يحصل مالا، يحسن من المعيشة، فلما غاب عنها تبرجت ويعني وضعت شيئا من حجابها إن كانت ذات حجاب، وأظهرت شيئا من زينتها، وتمرجت يعني اختلطت بالرجال الأجانب. فوصيتي للنساء المسلمات أن يتقين الله وأن يبتعدن عن التبرج والاختلاط المحرم على كل حال. ويعظم الأمر إذا سافر الزوج يتعب بدنه من أجل أن يحصل المال، من أجل مدارس الأبناء، من أجل تحسين المعيشة، فإن جرم المرأة التي تتبرج من بعد زوجها هذا وتتمرج تختلط وتصبح في أمر مريج مع الرجال الأجانب ذنبها أعظم والعياذ بالله من غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا في فرنسا في مدينتنا مسجد وقد لا يكفي لصلاة العيدين، فهل يجوز استئجار مكان لصلاة العيدين؟ ولكن هذا المكان معروف بالاحتفالات وبشرب الخمر والغناء، فما حكم ذلك؟ نعم يجوز إذا كنتم تستأجرون المحل وتذكرون الله فيه، ولو كان هذا المحل يؤجر على حفلات نحو ذلك في أوقات أخر، فأنتم تستأجرونه في وقت الصلاة من أجل إقامة الصلاة، لأن المكان المعد للصلاة لا يتسع، ما دام ولله الحمد والمنة أنه يقام فيه ذكر الله ويصلي فيه الناس ويظهرون العيد، وقد يكون في ذلك حتى دعوة لغير المسلمين إلى الإسلام، فهذا لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم. رجل عين إماما للصلوات من قبل الأوقاف وبه سلس البول، فهل يقبل هذا؟ لا سيما وأنه إن لم يقبلها قد يأخذها من ليس بأهل الإمامة. الصحيح من أقوال أهل العلم أن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، هذا الصواب الذي تدل عليه السنة، وما جاء من أحاديث تخالف هذا كلها ضعيفة لا تثبت، ولذلك نقول إذا وجد الناس إماما غيره يحسن الصلاة ويتقنها وتتوفر فيه شروط الإمامة فلا شك أن غيره أولى منه، أما إذا لم يوجد غيره ممن تتوفر فيه شروط الإمامة ويحسن الصلاة ويدل الناس على الخير فإنه يقبل الإمامة ويصلي بالناس، وصلاته لنفسه صحيحة فصلاته لمن وراءه صحيحة، هذا الصواب من أقوال الفقهاء. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، قلتم في درس سابق إن الإنسان في الحقيقة هو حيوان، قد يفهم البعض أنها هي نظرية داروين، فلو نبهتم على هذا. طبعا على كل حال نظرية النشوء والترقي المعروفة بنظرية داروين، هذه النظرية نظرية فاسدة فاشلة، تزعم أن أصل الإنسان قرد وأنه كان يمشي على أربع ثم تطور حتى أصبح يمشي على ثنتين ثم لا زال يتطور حتى أصبح يعني على هذه الهيئة، وهذه طبعا كما أنها لا تسندها الأبحاث العلمية فهي ترد صريح القرآن، يردها صريح القرآن وصريح السنة، فهذه نظرية باطلة فاسدة، ونحن كنا نتكلم كلاما واضحا بينا، وكان الكلام عن أن الإنسان يدخل في لفظ الحيوان من جهة أنه ينمو ويتحرك ويحس، وهذه هي صفات الحيوان، وإن كان العرف قد أخرج الإنسان من الحيوان، فلو قلت لأحد يا حيوان لكان هذا سبا في عرف الناس، وإن كان هذا حقيقة ما يصلح أن تأتي لإنسان وتقول يا حيوان وبعدين تقول يا أخي الإنسان حيوان، لا، هذا أصبح في العرف سبا وشتما فلا يجوز، وكلام الناس يرجع فيه إلى أعرافهم، يرجع فيه إلى أعرافهم، فالحيوان ما تحله الحياة بأن يكون ناميا متحركا ذا إحساس، فهذا يشمل الإنسان في أصل اللفظ، وكان كلامنا له مناسبة وذكرنا هذا الكلام الذي ذكرناه الآن، فعلى كل حال نبه الأخ على احتمال أن يفهم أحد هذا، مع أنه في الحقيقة يعني لا يمكن أن يتوهم أحد أني أنا أقول هذا الكلام، لكن على كل حال يعني ما دام نبه الأخ فقد نبهنا وأوضحنا، فأسأل الله عز وجل أن يفقهني في دينه، أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.